أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 31 من حلقات خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا تراجع الدولة العثمانية، شفنا عهد الضعف اللي استمر حوالي 156 سنة بعد عهد القوة العظيم الذي اتسعت فيه أملاك الدولة العثمانية حتى وصلت إلى أكثر من 20 كيلومتر مربع من مساحة العالم، وتعد من أكبر الدول في تاريخ الإنسانية. ورأينا كيف وصل هذا الضعف إلى أن تدخلت إنجلترا وفرنسا وروسيا، وسنرى بعد ذلك تدخل بعض الدول الأخرى في أحوال الدولة العثمانية، واعتبروا أن النصارى في داخل الدولة العثمانية رعاية لهذه الدول، ومن ثم خول لهم ذلك التدخل في شؤون الدولة العثمانية العملاقة آنذاك. شفنا برضو مشكلة كبيرة جدا حصلت عند دخول نابليون بونابرت إلى مصر محتلا، وطبعا مصر في ذلك الوقت كانت تابعة للدولة العثمانية، ثم خروج نابليون بونابرت إلى فلسطين وفشلوا في احتلال عكا وسقوط عدد كبير من القتلى من جنده، ومعاونة إنجلترا وروسيا للدولة العثمانية في صد نابليون بونابرت عن فلسطين وعن مصر، وتفكير إنجلترا في احتلال مصر وإرسال الدولة العثمانية إلى أحد جنودها لحماية مصر من الاحتلال الإنجليزي، وهذا الجندي كان محمد علي. لكن محمد علي زي ما قلنا في الحلقة السابقة استأثر بحكم مصر وانفصل عن الدولة العثمانية، بل وقاتلها واستعان في قتال الدولة العثمانية بإنجلترا وفرنسا، ومن ثم يعني وصلنا في النهاية إلى أنه استقل بمصر استقلالا كاملا له ولأبنائه، وأصبح يحكم أرض فلسطين وأرض الشام بصفة عامة طيلة فترة حياته. قلنا أن محمد علي كان شخصية نفعية، كان عنده رغبة في إتمام مصالحه الخاصة، وكذلك أولاده يعني كانوا انعزلوا تماما عن الدولة العثمانية وبدأوا يفكروا في مصالحهم الخاصة، وهذا أثر تأثيرا سلبيا كبيرا على قصة فلسطين أو على أحوال المسلمين في فلسطين. طبعا اليهود كان لهم أطماع في أرض فلسطين، لكن ما لهمش أي نوع من القوة، كل وجود اليهودي موجود في خارج فلسطين في الدولة العثمانية، لكن لم يسمح لهم أبدا بالسكنة في فلسطين طيلة أيام السلاطين الأقوياء للدولة العثمانية ابتداء من سليم الأول ومرورا بكل السلاطين من بعده. ورأينا نمو يهود الدولمة في داخل الدولة العثمانية، ولكن لم يصلوا بعد إلى الدولة إلى دولة فلسطين أو إلى قطر فلسطين. إنجلترا من أول أيام تعاونها مع محمد علي عرضت بوضوح قضية التعاون على أن تعطى قنصلا عاما في القدس، وكان من أهم مهام هذا القنصل البريطاني في داخل القدس أن يحافظ على وجود اليهود في داخل فلسطين، وطبعا بدأوا من هذه اللحظة يساعدوا اليهود على الهجرة إلى أرض فلسطين بقدر ما يستطيعوا، وبدأت المشاريع بتاعتهم تلاقي شيء من النجاح لولا أن ظهر في العالم الإسلامي شخصية غيرت كثيرا من تخطيطات الإنجليز وتخطيطات اليهود وعطلت المشاريع اليهودية إلى حد كبير. وهذه الشخصية هي شخصية السلطان عبد الحميد الثاني سلطان الدولة العثمانية. الحقيقة هذا الرجل من أعظم الخلفاء في تاريخ الدولة العثمانية، ولولا أنه ظهر في زمن الضعف وفي زمن التراجع لكان له شأن آخر في تاريخ الدولة العثمانية، لكن للأسف هو ظهر في وقت انتشر فيه الأقزام وكانت الدولة في مراحل الاحتضار، فحاول قدر ما يستطيع لكن الجهود كانت صعبة جدا. هو تولى الحكم من سنة 1293 هجرية لسنة 1328 هجرية، يعني من 1874 ميلادية ل 1909 ميلادية. حكم 35 سنة تقريبا في هذه الفترة الطويلة، حاول قدر ما يستطيع أن يجمع من جديد شتات الدولة العثمانية وأن يقاوم الأطماع الإنجليزية والفرنسية والروسية في الدولة العثمانية. عمل جهود إصلاحية كبرى، ولما استلم الحكم كان عدد اليهود في فلسطين حوالي 14,000، وأنشأ مستعمرة صغيرة في شمال فلسطين طبعا بمعاونة الإنجليز، لكن هذه المستعمرة كانت صغيرة للغاية ولم يكن لهم وجود أكثر من ذلك في أرض فلسطين، ولم يكن لهم وجود مطلقا في القدس. تزامن استلام الحكم لعبد الحميد الثاني رحمه الله مع اضطهاد مستمر لليهود في روسيا، وروسيا كانت تضم أعداد كبيرة جدا من اليهود، حوالي 7 مليون يهودي كانوا يعيشوا في روسيا في ذلك الوقت، وكانت تحت الحكم القيصري الأرثوذكسي، وقام اضطهاد كبير وظهرت دعوة اللاسامية أو معاداة السامية في روسيا، وبدأت إنجلترا وفرنسا يضغطوا على الدولة العثمانية لاستقبال المهاجرين من روسيا في ذلك الوقت، ونتيجة طبعا الصلاحيات الكبرى التي أعطيت لفرنسا وإنجلترا في داخل الدولة العثمانية وقوتها، قوة فرنسا وإنجلترا وضعف الدولة العثمانية حتى في زمان عبد الحميد الثاني رحمه الله، قبل السلطان عبد الحميد بوجود اليهود في داخل الدولة العثمانية على ألا يسكنوا في داخل فلسطين. القضية عنده في منتهى الوضوح، لأنه عارف أن اليهود جايين من كل حتة علشان أرض فلسطين. وتدخل السفير الأمريكي للمرة الأولى، احنا أول مرة نذكر أمريكا في قصة فلسطين منذ عهد السلطان عبد الحميد الثاني، وهو يتدخل لمحاولة إنشاء وطن قومي لليهود في داخل فلسطين. وما ننساش أن السفير الأمريكي وأمريكا كلها بروتستانت وعندهم عقيدة وجود وطن قومي لليهود في داخل فلسطين حتى ينزل المسيح المنتظر. ومع ذلك مع تدخل السفير الأمريكي في القصة، وطبعا أمريكا كانت لسه ناشئة على الساحة العالمية، السلطان عبد الحميد قال كلمة جميلة، قال إنني لن أسمح لليهود بالاستقرار في فلسطين ما دامت الدولة أو الخلافة العثمانية قائمة. في سنة 1299 هجرية الموافق 1882 ميلادية حصلت كارثة مروعة على العالم الإسلامي، احتلت مصر من الإنجليز. وطبعا الاحتلال دوت أعقبه غلق ملف مصر تماما عن ملف فلسطين، يعني خلاص نحيت مصر عن فلسطين وانشغلت بحالها وأصبحت محتلة من إنجلترا، وكانت خطوة تمهيدية لإنشاء وطن قومي لليهود في داخل فلسطين أن حيد جانب مصر تماما. طبعا أصبحت فلسطين الآن محاصرة من جنوبها بالإنجليز اللي عندهم رغبة من البداية زي ما احنا شايفين في ترسيخ أقدام اليهود في داخل فلسطين. ظهرت برضو كارثة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، الحقيقة ظهرت قبليه لكن نمت في عهده، وهي ظهور مسألة القوميات، ونشأت جمعية معروفة بتركيا الفتاة، وهذه الجمعية كان منشأها في باريس وأصبح لها فروع كثيرة في بلاد العالم مختلفة، وأشهر هذه الفروع كان فرع في سالونيك في اليونان، المكان اللي فيه يهود كتير زي ما قلنا بكده، معظم الهجرة كانت لسالونيك في اليونان، وبرضو كان لهم فروع في برلين وفروع في اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية. هذه الجمعية تركيا الفتاة دعت إلى ما كانت تدعو إليه الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية كانت تدعو إلى القومية، أن الفرنسيين فرنسيين والإنجليز إنجليز وأن النمساويين نمساويين، وهكذا يقسم البلاد على حسب العرق وحسب الجنس وحسب العنصر. وكذلك دعت جمعية تركيا الفتاة إلى تقسيم العالم الإسلامي على حسب العرقية والجنسية، وبدأت تعلي جدا من شأن الجنسية أو العرقية التركية على حساب العرقية العربية اللي هي تاني عرقية في الدولة العثمانية الكبيرة. وطبعا هذه الجمعية كبرت بشكل كبير تحت رعاية فرنسا وانجلترا، وأنشأت لها جناح عسكري، وهذا الجناح العسكري سمي بجبهة الاتحاد والترقي. طبعا مشهورة جدا، معظم الناس اللي فيها عندهم أفكار قومية عالية، ومعظمهم علمانيين لا يعترفون بالدين مطلقا أو يؤيدون المنهج التي صارت عليه الثورة الفرنسية ويفصل الدين تماما عن الدولة. وهذه الجمعية ضمت إليها عددا كبيرا من الجنود في الجيش العثماني، وكلهم طبعا جنود غير ملتزمين بالإسلام، عندهم النزعة العلمانية عالية جدا، وطبعا كل هذه الجمعية مؤيدة بقوة من يهود الدوننة اللي هم أصلا في الظاهر مسلمين وجواهم يهود، وتغلغل هؤلاء اليهود في داخل حزب الاتحاد والترقي التابع لجمعية تركيا الفتاة، وبدأت تنتشر الأفكار القومية في العالم أجمع بما في العالم العربي، حيث ظهرت أيضا في العالم العربي جمعيات تدعو إلى القومية العربية في مواجهة القومية التركية، وطبعا دي بداية مأساة في الدولة العثمانية. طبعا زاد النفوذ الغربي جدا في داخل الدولة العثمانية، أكبر نفوذ كان نفوذ الدولة الروسية في داخل الدولة العثمانية، متبوع بعد كده بنفوذ النمسا ثم إنجلترا ثم فرنسا وأخيرا ألمانيا. حصلت ثورات كثيرة وحروب كثيرة في الدولة العثمانية أنهكت قواها أكثر وأكثر، وبدأت الجيوش العثمانية تضعف هنا وهناك، ومع ذلك السلطان عبد الحميد كان حاطط عينيه على القدس وجعل ولايه القدس او ولايه فلسطين تابعه له مباشره وليست تابعه لامير الشام حتى يستطيع ان يتابع الاحوال فيها بدقه. وفي عام 1308 هجريه موافق 1891 ميلاديه اصدر السلطان عبد الحميد رحمه الله قرارا بمنع بيع ارض فلسطين مطلقا لليهود حتى وان كانوا يسكنون في داخل فلسطين. الموضوع فضل بين الشد والجذب بين الإنجليز والفرنسيين واليهود من ناحية وبين السلطان عبد الحميد الثاني من ناحية أخرى، إلى أن ظهرت في التاريخ شخصية غيرت كثيرا جدا من أوراق اللعبة وبدأت الأمور تتجه إلى جانب اليهود. ترى من هي هذه الشخصية؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله بعد الفاصل. فابقوا معنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل اتكلمنا على وضع الدولة العثمانية في زمن التراجع، واتكلمنا على السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله وجهوده المتتالية لمنع سكن اليهود في داخل أرض فلسطين، وشفنا قد إيه فرنسا وإنجلترا وروسيا بيحاولوا قد ما يستطيعوا أن هم يتغلغلوا في داخل الدولة العثمانية، وأحد وسائل هذا التغلغل إنشاء وطن قومي لليهود في داخل فلسطين. وإن كان أهم المؤيدين لإنشاء هذا الوطن القومي طبعا كانت إنجلترا وأمريكا على اعتبار أنهم بروتستانت ومؤيدين لفكرة إنشاء وطن قومي لليهود انتظارا للمسيح المنتظر. جهود السلطان عبد الحميد كانت كبيرة لمنع إنشاء وطن قومي لليهود في داخل فلسطين، لكن ظهرت شخصية يهودية في أوروبا غيرت كتير جدا جدا من أوراق اللعبة. هذه الشخصية هي شخصية تيودور هيرزل. تيودور هيرزل هو صحفي مجري كان عايش في النمسا، طبعا يهودي، وصحفي كان صغير في السن، يعني كان عنده 36 سنة عندما أصدر كتابا بعنوان الدولة اليهودية. وفي هذا الكتاب أعلم أنه يجب أن يكون لليهود وطن في العالم يجمعهم، وعرض اقتراحات كثيرة جدا لهذا الوطن. عرض ممكن يكون في ليبيا، ممكن يكون في موزمبيق، ممكن يكون في أوغندا، ممكن يكون في سيناء، ممكن يكون في قبرص، ممكن يكون في الأرجنتين، وممكن يكون في فلسطين. يعني ما كانتش القضية واضحة في هذا الكتاب أنه لابد أن تكون هذه الدولة في أرض فلسطين. ومن ثم بدأ يعمل جهود عشان يوصل لمكان يصلح أن يكون مستقرا لليهود وجامعا لهم من الشتات في العالم. عمل مؤتمر كبير جدا في مدينة بال في سويسرا، الكلام ده كان سنة 1897 ميلادية بيوافق 1315 ميلادية. حضر فيه 197 يهودي من أنحاء العالم المختلفة من العلماء والسياسة والاقتصاديين وغيرهم، وبدأ يجمع الناس ويقول لهم فكرته في تجميع اليهود في وطن واحد يجمعهم من الشتات في العالم. وفعلا ده كان أول مرة يجتمع اليهود سويا لهدف واحد في العالم، وبدأوا يفكروا في بعض القرارات. وكان من أهم هذه القرارات في هذا الاجتماع اختيار فلسطين كوطن لليهود، يعني سابوا من كل الاقتراحات الأخرى وركزوا على قضية فلسطين، وبدأوا يقولوا احنا لازم نشجع الهجرة إلى فلسطين، والتشجيع ده يكون بكل الإمكانيات المتاحة، تشجيع ديني عن طريق إثارة عواطف اليهود هنا وهناك للتوجه إلى فلسطين، وتشجيع مالي عن طريق إعطاء الأموال لليهود ليتركوا بلادهم هنا وهناك ويتجهوا إلى أرض فلسطين، وتشجيع بالإعلام. وقرروا في هذا الاجتماع الأولي، أول مرة يجتمعوا، وشوفوا من سنوات طويلة أول مرة يجتمعوا، قرروا في هذا الاجتماع أن يكونوا يدا واحدة في إنشاء بنك يهودي وفي إنشاء جريدة إعلامية يهودية. من البداية خلاص عارفين قيمة المال في تحريك الشعوب وقيمة الإعلام في تحريك الشعوب أيضا، وأنشأوا صحيفة Voice of Jacob أو صوت يعقوب وصحيفة جوش كرانكل في لندن، وعملوا البنك اليهودي. وكان طبعا متزعم قيادة هذا البنك أكبر أثرياء اليهود مطلقا في العالم وهو آل روتشيلد، وروتشيلد دولت إنجليز يهود، وطبعا كانوا من القوة المالية بحيث أنهم كانوا يساندون الحكومة الإنجليزية عندما تحتاج إلى أموال. تخيل كمية الأموال اللي كانت معهم. الحاجة الثالثة اللي قرروها في المؤتمر، غير أن فلسطين وطن قومي لهم وأن تشجيع الهجرة إلى فلسطين، الحاجة الثالثة أن هم بدأوا يربطوا يهود العالم سويا، فقالوا نعمل مؤتمرات سنوية، ما يبقاش ده مؤتمر وحيد، وبدأوا فعلا يعملوا مؤتمر كل سنة. والحاجة الثانية مهمة جدا جدا، بدأ يعلم اليهود في كل أنحاء العالم اللغة العبرية، مع ان اللغه العبريه في انجلترا ولا في فرنسا ولا في امريكا ولا في روسيا ملهاش اي قيمه، محدش بيتكلم بيها، لكن بيقول لما الناس دي كلها تتجمع في فلسطين يتكلموا بعض لغه ايه؟ كل واحد بيتكلم لغه، فلازم يتعلموا لغه واحده تجمعهم وتربطهم بالارض التي يذهبوا اليها وهي اللغه العبريه. وبالفعل بداوا يتعلموا اللغه العبريه. وقال هرزل في نهايه المؤتمر ده 1897، احفظوا هذا التاريخ، مؤتمر بال في سويسرا ميلادية، قال كلمة غريبة جدا، قال لو أردت أن أختصر بال، مؤتمر بال يعني، في كلمة واحدة لقلت في بال أسست الدولة الصهيونية، وبعد 50 سنة على وجه التأكيد سيرى هذه الدولة جميع الناس. احسبوها من سنة 1897 ميلادية لسنة 1947 ميلادية، 50 سنة، نزل قرار التقسيم من الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة يهودية والأخرى فلسطينية. وفي سنة 1948 بعد سنة واحدة من هذا القرار نزلت القوات اليهودية العسكرية لتقيم دولة إسرائيل في داخل فلسطين الحبيبة، نسأل الله عز وجل أن يحررها كاملا. لكن الشاهد من القصة أن الكلام ده اللي قاله ما هوش سحر ولا دجل، هي حسابات حسبها بناء على الإمكانيات المتاحة في ذلك الوقت، وجهد اتبذل وخطة اتحطت في وجود ضعف للدولة العثمانية وفي وجود غياب كامل للفكر الإسلامي الصحيح عند عموم الشعوب الإسلامية بل عند معظم العلماء المسلمين في ذلك الوقت، أدى كل ذلك إلى الكارثة التي نحن بصددها. مسكتش تيودور هرزل عند هذا الأمر، لكن سعى إلى الاعتراف الدولي بهذا الكيان الجديد. طبعا هم لسه كلهم بيعملوا مؤتمرات، مجرد مؤتمرات تجميع لليهود، مرة في بال والسنة الثانية برضو كانت في بال، بعد كده في لندن، بعد كده في نيويورك، يعني كل سنة في مكان بيجمعوا اليهود من كل مكان، لكن سعى إلى الاعتراف الدولي. فبدأ يتجه إلى الدول القوية في ذلك الوقت. إلى أين اتجه؟ اتجه مرة إلى ألمانيا ولم يجد صدى كبيرا عند ألمانيا لمساعدته، اتجه إلى روسيا وقابل وزير المالية الروسي ويت، وقال له نحن عايزينك تساعدنا في إقامة وطن يهودي لفلسطين. قال له أساعدكم ليه؟ قال له أنت عندك اليهود وبتعمل لهم يعني اضطهاد كبير جدا وعمل لكم مشكلة اليهود في داخل فلسطين وفي معاداة السامية، إحنا نخلصكم من اليهود كلهم، إحنا ناخد اليهود كلهم نحطهم في أرض فلسطين، ساعدنا على الهجرة اليهودية من روسيا إلى فلسطين. فقال الوزير المالية ويت نحن نفضل أن نتخلص من اليهود لا عن طريق إرسالهم إلى فلسطين ولكن عن طريق إغراقهم في البحر الأسود. هكذا قال وزير المالية الروسي، وكان في منتهى العنف في مقابلتي مع تيودور هرزل. مع ذلك ما يأس، تيودور هرزل ذهب إلى إنجلترا وعمل مباحثات كثيرة جدا مع إنجلترا ووجد ضالته في إنجلترا. إنجلترا من البداية زي ما قلنا عندها الرغبة في إنشاء وطن قومي لليهود في داخل أرض فلسطين، ووجدت إنجلترا في اليهود حليف محلي قوي في داخل الأراضي الإسلامية. الفرنسيين كانوا عاملين حلفاء مع الموارنة، والروس عاملين حلفاء مع الأرثوذكس في العالم الإسلامي في كل أماكنه، والإنجليز عاملين حلفاء مع الدروز، لكن الدروز ليسوا بالقوة الكافية التي ترضي الطموح الإنجليزي في ذلك الوقت. فسعوا إلى وجود يعني حليف محلي في مزروع في داخل البلاد الإسلامية وهو اليهود. وطبعا الأموال اليهودية كانت إغراء كبير جدا للإنجليز، ولما حاولت إنجلترا أن هي تشتري حقوق قناة السويس في مصر لم تجد المال الكافي في الإمبراطورية الإنجليزية، استلفت من اليهود. تخيل، استلفت من روتشيلد، بنك روتشيلد اليهودي اللي موجود في إنجلترا. يعني معنى كده أنه بنك عنده القدرة على تسليف حكومة كاملة، فطبعا كان عندهم طموح في هذه الأموال، بالإضافة طبعا إلى الموقع الاستراتيجي الخطير لفلسطين وهي معبر إلى الهند اللي طبعا كان فيها مستعمرات إنجليزية كبيرة، وفي النهاية خط دفاع أول ضد المسلمين وحجر عثرة أمام إعادة إنشاء الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية في زمن السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله. هرزل قال كلمات مؤثرة جدا عند إنجلترا، قال لهم سوف نبني هناك حاجزا في مواجهة آسيا من أجل أوروبا، وسنكون حراس المقدمة للحضارة ضد البربرية. يعني هو سيحمي، سيكون هو الخط الدفاع الأول للحضارة الأوروبية ضد البربرية الإسلامية كما يقول. ولم يكتفي تيودور هرزل بكل ذلك، بل ذهب إلى رأس العالم الإسلامي، ذهب إلى السلطان عبد الحميد الثاني وحاول أن يغريه بإغراءات كثيرة جدا. والسلطان عبد الحميد الثاني عندما قابله وكان خارجا من هزيمة كبيرة في حرب اليونان ومزق الجيش العثماني وكانت الخزانة العثمانية أفلست في هذه الحرب، يعني راح له في ظروف صعبة جدا، وعرض عليه عرض مغري جدا، قال له أعرض عليك 150 مليون ليرة ذهبية لجيب السلطان الخاص، يعني رشوة عملية واضحة. الحاجة الثانية أسد جميع ديون الدولة العثمانية. الحاجة الثالثة أبني أسطول للدولة العثمانية بتكلفة 120 مليون فرنك ذهبي فرنسي. الحاجة الرابعة أديك قرض بدون فوائد، قيمته 35 مليون ليرة لإنعاش الخزانة العثمانية، والحاجة الخامسة بناء جامعة عثمانية في القدس، والحاجة الستة تهدئة الأوضاع في الغرب بالنسبة لقضية الأرمن اللي كانت مثارة في الغرب في ذلك الوقت. كل دي عروض من تيودور هرزل لسلطان عبد الحميد في مقابل إيه؟ في مقابل أن يعطي له فقط مستعمرة خارج القدس، فقط لا يسمح بأكثر من مستعمرة صغيرة خارج القدس، وأن يسمح لليهود بالهجرة إلى أرض فلسطين. ومع ذلك، مع كل هذه الإغراءات، إلا أن السلطان عبد الحميد رحمه الله رفض هذه العروض رفضا قاطعا، وقال الكلمات الرائعة، قال على هرزل ألا يتقدم خطوة واحدة في هذا الشأن، لا أستطيع بيع بوصة واحدة من البلد لأنه ليس ملكي بل ملك شعبي، لقد أوجد هذه الإمبراطورية بدمه وسنغطيها مرة أخرى بدمائنا قبل أن نسمح بتمزيقها. ثم قال قد يأتي يوم يأخذ فيه تيودور هرزل هذه البلاد بلا ثمن، لكن لن يأخذها أبدا دون أن تشرح أجسادنا على هذه البلاد. هذه الكلمات قالها من قلبي رحمه الله، وخرج تيودور هرزل من هذه المفاوضات وفي ذهنه النية واضحة، وقال لا يمكن أبدا إقامة سلطان لليهود في داخل أرض فلسطين إلا بإقصاء السلطان عبد الحميد الثاني. ترى ماذا سيفعل تيودور هرزل واليهود لإقصاء السلطان عبد الحميد الثاني سلطان الدولة العثمانية الشريف، الذي حاول مرة والثانية والثالثة إلى آخر لحظات حياته أن يمنع اليهود من السكنة في فلسطين؟ وترى ما هو رد فعل السلطان عبد الحميد الثاني، وما هو أثر حزب الاتحاد والترقي العلماني الذي نما في داخل الدولة العثمانية، وأثر كل ذلك على الحركة الإسلامية في داخل فلسطين؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.